الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأقوال المأثورة: لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. عشان تاخد من العلم حتة قد كده لازم تعطيه وقت كبير قد كده. الدليل على كده اخوانا الخطباء، تقعد تحضر في الخطبة 3-4-5 أيام، طول الأسبوع تحضر في الخطبة، ويوم الجمعة تطلع تقول خطبتك في 3 ساعة، في نص ساعة، يبقى ايه؟ أسبوع كامل انت اخدت منه الحتة اللي قد كده. فوقت المسلم غالي، ووقت طالب العلم أغلى من أوقات غيره. عشان كده طالب العلم بحاجة إلى التفرغ والحرص على وقته وعدم إضاعتها هنا وها هنا وها هنا. طالب العلم محتاج إلى العزلة، محتاج إلى العزلة، مش عايز اختلاط. طالب العلم مش عايز الصبح في مشوار والظهر في مشوار والعشاء في مشوار، ما هيذاكر امتى؟ عشان كده قال الامام ابن مفلح المقدسي رحمه الله عليه في كتاب الاداب الشرعيه: فصل في الوحده والعزله والتواضع في سيره احمد رضي الله عنه، امام احمد بن حنبل. فصل في الوحده، الانفراد والعزله الابتعاد عن الناس وترك الاختلاط، والتواضع. قال عبد الله ابن أحمد رضي الله عنهما: كان أبي أصبر الناس على الوحدة. الناس بيقول لك أنا ما أقدرش أقعد وحدة كده طول النهار كده، طول النهار قاعد وحدة كده، أنا ما أقدرش، أنا عايز كده أقعد مع الناس وأعيش الناس شوف الناس. يقول عبد الله: كان أبي أصبر الناس على الوحدة، يقعد طول النهار لوحده ما يهموش. وقال: لم يرى أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض. ما كانش حد يشوف الإمام أحمد إلا في 3 مواضيع دول، يا في المسجد بيصلي، يا بيحضر جنازة، أو بيزور مريض. وكان يكره المشي في الأسواق. وقال الميموني عنه رحمه الله: رأيت الوحدة أروح لنفسي، لكن أنا بقعد لوحدي مستريح، رأيت الوحدة أروح لنفسي. وقال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله عبد الوهاب على أن يلتقي. قلت له: يا إمام، الشيخ عبد الوهاب عايز يقابلك. فقال: أليس قد كره بعضهم اللقاء؟ مش الناس قالوا يعني بلاش تختلط بناس جامد كده، تقابل ده وتقابل ده وتقابل ده؟ قال: يتزين لي وأتزين له، عشان يقابلني أقعد بقى أجمله ويجاملني، أنا مش فاضي الكلام ده. كفى بالعزلة علما، كفى بالعزلة إيه؟ علما. والفقيه الذي يخاف الله، الفقيه الذي يخاف الله. وقال لي أبو عبد الله: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك. خلي بالك طلاب العلم، وصية من الإمام أحمد، وصية مجرب، وبيقولوا إيه؟ اسأل من جرب، اسألش طبيب. بيقول له بقى المروذي لما قال له عبد الوهاب عايز يجابلك، قال له: قل له أخمل ذكرك، فإني، ده الإمام أحمد، فإني قد ابتليت بالشهرة، والشهرة كلفتني يامي. ده وصية الإمام أحمد، الشهرة كلفته. فلما واحد شيخ من طلابي عايز يقابله، قال له: يا ابني قل له أخمل ذكرك، الدارة اتخبى اتخبى، ما تخليش الناس تعرفك، لأن البلاء بالشهرة بلاء، ليه تكلفة، ليه ضريبة، فخليك كده إيه، ما حدش يعرفك، أحسن لك وأريح لك وأسلم لنفسك. وكانوا يقولون: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. ما يصحش الإنسان يحرص كده على أن يعرف ويشتهر الناس تتكلم عنه. ده مشكلة، ده مشكلة. أنت احرص أن ما حدش يعرف، احرص أن ما حدش يجي لك، احرص عشان تتفرغ لما أنت فيه. ونقل غيره عن أحمد أنه قال: أشتهي ما لا يكون، أنا نفسي في حاجة بس أنا عارف أنها مش هتحصل. عايز يا أحمد؟ قال: أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، نفسي أقعد في حتة لا حد يجيني ولا حد يعرفني. وقال أبو عبد الله أحمد ابن محمد: قلت لأبي عبد الله: إني أحب أن آتيك فأسلم عليك، ولكني أخاف أن يكره أو أن يكره الرجل. فقال: إنا لنكره ذلك. إيه، أنا مش عايز حد يجيني، أنا مش عايز حد يجيني، أنا مش فاضي. وقال الأثرم: سمعت الهيثم بن خارجة قال لأبي عبد الله: أنت عروس تزار ولا تزور؟ مالك يا أحمد كده قاعد في دارك، الناس كلها تزورك وانت تزورش حد؟ ليه يا ابني وانت عريس؟ ما هو العريس الناس ايه بتزور، وبروحش يزور الناس. فلما لقى أحمد قاعد في الدار وبيطلعش، قال: أنت عروس تزار ولا تزور؟ قال: ومن نظر في سيرة أبي عبد الله وترجمت ما سبق وما يأتي وما لم نذكره وجد همته في الخيرات والطاعات من أعلى الهمم، وأنه يصدق عليه ما رواه الحاكم في تاريخ عن الأصمعي أن دغفلا دخل على معاوية فقال: أي بيت أفخر؟ قال: قول الشاعر: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. وقال صالح: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمال بخواتيمها. أنت بتدعي لي ليه؟ أنت مغرور بظاهري، أنت شايفني كويس قدامك، الأعمال بالخواتيم، أنا لسه حية وأنا موت. يعني لما استنى ما تدعيليش الا لما اموت، لما تعرف ان اموت على خير يبقى ايه بدعيلي. سبحان الله، حتى اليوم احمد كان خايف من سوء الخاتمة، حتى اليوم احمد كان خايف من سوء الخاتمة. واحد بدعيله: الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير، الله كذا الله كذا، قام تدعيلي وانا اموت الان بالخواتيم وانا لسه حي ما اعرفش اخطر عليا بايه، استنى لما اموت، لما تعرف ان اموت على خير بدعيلي. الخوف من سوء الخاتمة هدي السلف، هدي السلف. هكذا قال أحمد. وروي أنهم دخلوا على سفيان هو في مرض الموت فبكى بكاء شديدا، فقالوا: أكل هذا من الذنوب؟ يعني ذنوبك يا ما جوي خايف منها؟ خد قشاية من الأرض، قال: ذنوبي أهون علي من هذه. ما الخايف ليه؟ قال: أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليه. ما هو أبو الدرداء كان بيقسم بالله: ما أحد أمن على إيمانه إلا سلب منه قبل الموت، ما أحد أمن على إيمانه إلا سلب منه قبل الموت. فاوعى تفكر كده أن أنت حلو وكويس بتصلي وتصوم يبقى أنت خلاص بقى من أهل الجنة، لا، إنما الأعمال بالخواتيم، والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. وأكرم الخلق على الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ وانت لسه خايف علينا يا رسول الله، احنا بقينا كويسين. قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه لتقلبه. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. وقال عامر للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، بلغني أنك رجل من العرب، فمن أي العرب أنت؟ فقال لي: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين، وما نصنع بهذا؟ أنا من أي العرب؟ أنا من قبيل التميم من قيس، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو إيه أو تميمي. يقول له يا أبا عبد الله احنا عرفنا أنك أنت رجل من العرب، من أي القبائل، من أي عرب أنت؟ قال يا أبو النعمان احنا جماعة مساكين غلابة، وما نصنع بهذا، من قبيلة فلان، من قبيلة فلان، من عشيرة فلان، ما نصنع بهذا. فكان ربما جاءني أريده على أن يخبرني فيعيد علي مثل لذلك الكلام ولا يخبرني شيء. كل ما يسأله أنت منين، عيلتكم إيه، عشيرتكم إيه، يقول يا أخي حاتم بكده إيه. احنا دلوقتي احنا العيلة الفلانية أصل البلاء، نص البلاء، إيه؟ أبا عن جد. يا عمي أبا عن جد، وأين الأب وأين الجد؟ وإليهم تصير، وإليهم تصير. وقال عبد الله بن الرومي كنت كثيرا ما أرى أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يعني هو بالبصرة، يأتي إلى مسجد بني مازن فيصلي فيه، فقلت له يا أبا عبد الله إني أراك كثيرا تصلي في هذا المسجد. قال إنه مسجد آبائي، مسجد آبائي كانوا يصلوا فيه، فمن الوفاء أننا أصلي فيه كثيرا كما كانوا. وقال الخلال حدثنا المروذي قال حضرت أبا ثور السول عن مسألة فقال، قال أبو عبد الله إمامنا أو قال شيخنا أحمد بن حنبل في هذه المسألة كذا وكذا، فجعل السائل يدعو له ويسأل عن رأيه هو. قال فلما مضى التفت إلينا فقال هذا لو أخبرته عن رأيي لكان يعني يطول، فحيث قلت له أحمد مر وسكت. واحد شيخ قاعد بيحدث واحد سأله سؤال، فطبعا الشيخ لازم يبقى ذكي وكيس وفطن ويلمح لمح كده، شوف السائل ايه اللي وراه. فواحد وقف على أبي ثور يسأله سؤال، فخد بص في وشه كده عرف ملامحه وعايز ايه يعني، فما قالوش انا رأيي كذا او المسألة حكمها كذا، قال له قال إمامنا وشيخنا إمام الأئمة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كذا وكذا. جي الرجل مشي وسكت على طول. فبيقولوا أنت قلت له إمام أحمد بيقول ليه؟ قال ما أنا لو قلت له أني مش هيعبرني، هيقعد يطول معايا في الكلام وياخد ويدي وأنا مش فاضي. فأنا قلت له قال إمام أحمد عشان إيه؟ عشان يسكت، عشان يسكت، لأن الإمام أحمد كان له جلاء، له إيه قدره الجليل عند الناس. وجاء رجل إلى أبي عبد الله فقال إن لي والدة مقعدة تسألك أن تدعو لها. قال فغضب وقال كيف قصدتني؟ بيقول له يا إمام أمي مقعدة ادع لها ربنا يشفيه. زعل قوي بيقول له ادع لأمي. قال أنت ازاي جتني؟ قل لوالدك تدعو لي، هي تدعي لها أنا مش أدعي لها. قل لوالدتك تدعو لي هذه مبتلاة وأنا معافى. يبقى مين اللي يدعي التاني؟ المريض غير السليم، لدعاء المريض ايه؟ مستجاب. قال يا ابني قل لا تدعي لي، هي مبتلاة وأنا معافى. ومع ذلك دعا لها قال فعوفيت. لكن ربنا وعد عموم المؤمنين بالاستجابة وقال لكم ادعوني أستجب لك. أما بقى الإمام أحمد بقى لما يدعي بقى. قال فدعا لها فعوفيت. وقال عبد الله بن الإمام رأيت أبي إذا اختفى أكثر ذلك يقرأ القرآن. سيد ما يخش الدار كل شغله في قراءة القرآن، سيد ما يلاقي نفسه قاعد وحده يقرأ القرآن. وقال الأثرم ربما يترك أصحاب أحمد أشياء ليس لها تبعة عند الله مخافة أن يعيروا بأحمد. دي بقى ايه نقطة بقى تهم طلاب العلم مع مشايخهم، لأنها نقطة ايه مشكلة اجتماعية. هو انت اللي طول عمره طول النهار ماشي ورا الشيخ، يبقى تجيب ايه للشيخ الكلام والشتيمة والسباب علشان انت ايه مش ملتزم. هو انت اللي طول عمرك اللي طول النهار ماشي مع الشيخ، يبقى جبت للشيخ الأذى. يبقى اللي يمشي مع الشيخ لازم ايه يمشي دغري ويبقى كويس حفاظا على ايه إذا مش عايز يحافظ على نفسه يبقى يحافظ على الشيء. بيقول لك كان أصحاب أحمد يتركون أشياء ليس لها تبعة، يعني أشياء ما فيهاش مشكلة، بس يقول لو عملناها هيقولوا إيه؟ الشيخ بتاعكم اللي علمكم كده، الشيخ بتاعكم اللي قال لكم كده. فعلشان احتراما لشيخهم لا يفعلون ما يعير الناس شيخهم به. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد الله يشتري من السوق الخبز ويحمل بنفسه في الزنبيل في الجفة في الغلق، ورأيت يشتري البقلاء غير مرة ويجعله في زبدية أو شيء آخر فيحمله هو آخذ بيد عبد الله ابنه، يعني ابنه معاه ما يشيلش ابنه، يشيل هو وماشي. وقال صالح: كان أبي ربما خرج إلى البقال فيشتري جرزة حطب فيحملها، يعني عقدة حطب. عارفين عقدة حطب ولا نسيتوها؟ ما احنا بطلنا نعقدوا حطب بقى، ما الحطب كله ما عادش. ما هو كانوا زمان كان يطلع يشتري عقدة حطب كده يشيلها ويروح الدار. وقال الخلال: أخبرني المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان يحيى ابن يحيى قد أوصى له لي بجبة. يحيى ابن أبي ابن يحيى كان إيه وصى، قال إيه بده جبة من جبتي لأحمد. قال: ففرحت بها. ده إيه المروذي بقى، فرحت بالجبة وأردت أن آخذها وكانت أعجبتني، فقلت: رجل صالح وقد صلى فيها. قالوا: فجاءوا بها ومعها شيء آخر فرددته كله، ما رددتش أخذتها ولا إيه ولا زيادة. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: منعني الخوف أكل الطعام والشراب فما أشتهي. الخوف من الله والخوف من عذاب الله، بطلت نفسه تشتهي حاجة، بطلت نفسه تشتهي الأكل وتشتهي الشرب، كيف يأكل وكيف يشرب والنار أمامه، والنار أمامه ولا يعلم أينجو منها أم لا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فمن أي الفريقين أنت؟ لا تدري. فخليك بقى على خوف حتى تخرج منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختمنا بخاتمة السعادة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.